لا نسألك الرزق نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. السلام عليكم. السلام عليكم. اكيد في صوت دلوقتي هو موجود عندي صوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابدأ ام ماذا؟ هذا الحمد لله والشكر لله. جيد. بارك الله فيك. اذا في قول الله تعالى: لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. لا تمدن عينيك، سبب نزولها ما روي أن أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ضيفا برسول الله، قال أبو رافع: نزل ضيف برسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فأرسلني إلى رجل من اليهود. عليكم السلام كاتو أيها الجزائري الفاضل رضي الله عنك. طيب، قال: فأرسلني إلى رجل من اليهود يبيع طعاما، فقال قل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بعني كذا وكذا من الدقيق، أو أسلفني، يعني أشتري منه سلفا، أو أسلفني إلى هلال رجب. فأتيت فقلت له ذلك، فقال اليهودي: والله لا أبيعه ولا أسلفه إلا برهن. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا رسول الله، كيف يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ سبحان الله. قال: أسلفني إلى هلال رجب. فأتيته فقلت له ذلك، فقال اليهودي: والله لا أبيعه، لا أبيعه ولا أبيع، لا أبيعه ولا أسلفه إلا برهن. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: والله لو باعني أو أسلفني لقضيته، وإني لأمين من في السماء أمين من في الأرض. الله أكبر. اذهب بدرع الحديد إليه. فنزلت الآية تعزية له بأبيه وأمه. قال أبي بن كعب: من لم يتعز بعزاء الله تقطعت نفسه حسرات على الدنيا. اللهم إنا نسألك الآخرة واغفر لنا يا رب العالمين. قال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وزهرة الحياة الدنيا هي ما فيها من المال والبنون والجاه والسلطان والوجاهة. قال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. وهذه فيها أولا قصور العين للمؤمن أن ينظر لغيره من أمر الدنيا. وهذا ورد صريحا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بأنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا ينظر المرء في أمور الدنيا إلا لمن هو أدنى منه حتى لا يزدري نعمة الله عليه، وإذا نظر في أمور الآخرة فلينظر لمن هو أعلى منه، يتنافس معه في الخيرات ويتسابق معه في الخيرات. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. وهذه أيضا فيها دلالة على أن الدنيا عطاء، أن عطاء الدنيا ليس له دلالة، أن عطاء الدنيا ليس له دلالة على رضا الله جل في علاه، أن عطاء الدنيا ليس له دلالة على رضا الله جل في علاه. عطاء الدنيا ليس له دلالة على رضا الله، فإن الدنيا يعطيها الله لمن أحب ومن لا يحب. وأما الآخرة فلا يعطيها الله جل وعلا إلا لمن أحب، فلا يعطيها الله جل وعلا إلا لمن أحب. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. شكونا قال زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، يعني حتى العطاء من الله جل وعلا استدراج، حتى العطاء من الله في الدنيا استدراج. وقد نقول العطاء، عطاء الله جل وعلا زهرة الحياة الدنيا للكافرين لأمور. الأمر الأول قد يكون مقابل الصالحات التي يفعلونها، فإن من أهل الكفر من تراه يكرم ضيفا، يعين ذا الحاجة، يغيث ملهوفا، فيشكر الله له فيرزقه به الرزق في الدنيا، وهذا جاء الحديث نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيرزقه الله به رزقا في الدنيا ويأتي يوم القيامة ليس له من شيء. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والثاني أن الله جل وعلا يعطيهم الدنيا، لأن يعطيهم الدنيا تعجيلا في الطيبات، يعطيهم الدنيا تعجيلا في الطيبات، وأيضا اختبارا لأهل الديانة والإيمان ليعلموا بأن الله جل وعلا ما أعطى أهل الكفر ليرفعهم بل ليستدرجهم، وأيضا يظهر إيمان أهل الإيمان بأنهم يعلمون بأن الله ما ضيق عليهم إلا أن الدنيا لا تساوي عنده شيئا. ولذلك قال النبي تصريحا الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما ساق كافرا منها شربة ماء. وليزهد أهل الإيمان في الدنيا وليبعدهم عنها، لأن صلاح الآخرة لا يكون إلا بالزهد في الدنيا، لأن صلاح الآخرة لا يكون إلا بالزهد في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة ضرتان، ضرتان فلا ينتفع بواحدة إلا أضر بالأخرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما خير بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا جاء الملك فأشار إليه أن كن عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. نعم. والثالثة هو استدراج من الله تعالى لأهل الكفر، لذلك أنهم يظنون أنهم لهم الحظوة عند الله فيتبجحون، كما قال قائلهم ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. في الآية الأخرى عندما قال ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، قال الله جل في علاه فتحنا عليهم أبواب كل شيء، قال حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، زهرة الحياة الدنيا الدنيا الدنيئة، زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ورزق ربك، أو رزق ربك خير وأبقى، فيها قولان ورزق ربك خير وأبقى، يعني ثواب الأخرة خير وأبقى، يعني ثواب الأخرة خير وأبقى، ورزق ربك خير وأبقى. والثاني القناعة، الثاني القناعة، قال ورزق ربك ثواب الآخرة عند الله جل في علاه وثواب الآخرة. قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. الثاني القناعة، رزق ربك القناعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم، قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما أتى، وقنعه الله بما أتى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان مراد بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال وأمر أهلك بالصلاة، طبعا يدخل دخولا أوليا الأهل، وفيها دلالة واضحة جدا على الرفق عند الدعوة والصبر على المعوج لعله يعتدل. قال وأمر أهلك بالصلاة، وفيها دلالة على فضل الصلاة وأن أعظم أركان الإسلام هي الصلاة، وأكد عليها الله جل وعلا في كتابه في غير ما موضع من الكتاب. وأمر أهلك بالصلاة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، لذلك قال وأمر أهلك بالصلاة، ما أمره أن يأمر أهله إلا بالصلاة. وفيها دلالة واضحة جدا أن المرأة لو أدت هذه الفريضة وحق الزوج فهي في الجنة. قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، واصطبر، والقاعدة عند العلماء زيادة المبنى زيادة في المعنى، ومعناها المبالغة في الصبر عليها، معناها المبالغة في الصبر. وهذا يرد يعني يرد ردا جميلا لهذا الذي لا يعقل ويقول بأن الرجل ليس له سلطة على زوجته لا في صلاة ولا في صيام ولا في حجاب، كيف وله القوامة؟ كيف ذلك؟ الرجال قوامون على النساء، كيف؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، واصبر صبرا جميلا عليها، واصطبر عليها يعني اصطبر على أهلك أو اصطبر على الصلاة. وحق والحق أن الضمير عائد على الصلاة، وهذه معناها لأنه لا بد أن تكون مثابرة وهو يصلي، قد لا يأتي الخشوع، قد لا يستطيع أن يستتم بالصلاة، كل ذلك وارد وعليه بالصبر. وهذه فيها دلالة واضحة جدا، إنسان لا يصل إلى كمال الشيء إلا بالصبر، لا يصل المرء إلى كمال الشيء إلا بالصبر. قال والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، لا نسألك رزقا، لا نكلفك رزقا لنفسك ولا ولا ولا لذريتك ولا لأهلك ولا لمن تمون، لا نسألك رزقا، الرزق من عند الله جل في علاه، كفاك الله الرزق. كنت هنا أيضا قد أقول والصلاة مجلبة للرزق، والصلاة مجلبة للرزق. لذلك كان سعيد بن مسيب رضي الله عنه أرضاه يقول يا بني والذي نفسي بيدي إني لا أزيد في صلاتي من أجلك. ففيها الرزق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالصلاة مجلبة للرزق، فمن أراد رزقا حسيا أو رزقا معنويا فليجتهد في صلاته وليكثر من ركعاته، وكلما تقرب المرء لربه كلما كفر الله عن سيئاته وزاده في الخيرات خيرات. قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون سواء رب السماء والأرض إنه الحق من السماء أنكم تنطقون. ولذلك العربي لما سمع الآية قال من دعا الجبار إلى القسم، وقد قال في السماء رزقكم، ما قال في الأرض، قال في السماء ولله الحمد والمنة لا يصل إلي أحد. لذلك الحسن البصري كان يقول علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي، علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. ولذلك قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه. هل يتخلف؟ الإجابة لا يتخلف. واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، يعني حسن العاقبة لا تكون إلا أهل التقوى، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولذلك قال الله تعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين، فاصبر إن العاقبة للمتقين. ولذلك كانت النهاية دائما للمرسلين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله زادكم الله حرصا زيت الجنة أحسن الله عليك. قال والعاقبة بالتقوى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. أسأل الله أن نكون جميعا منهم، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب بقي لنا وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. الآيات تختم سورة طه بإذن الله، نسعد بختامها إن شاء الله في الغد. الفوائد المستنبطة من علامات الزهد في الدنيا عدم النظر لأهل الأموال والسلطة والجاه. من علامات الزهد في الدنيا عدم التطلع، هناك فضوليون يعني ممكن يكون من أسرى الأثرياء لكن النقص في النفس، يقول عنده كم ملك كم عنده فيه. يعني أنا كنت في موضع يعني في عمل معين، امرأة هي ثرية جدا، امرأة طبعا أصلا في المكان الذي كنت فيه أنا كان يعني مش أعمل فيه، يعني كنت جالس فيه، كان الرواتب عالية جدا لا سيما كان من أهل البلد، يعني من أهل المحل من أهل البلد. من أهل المحلة أو من أهل البلد رواتبهم تكون عالية جدا، ومع ذلك كانت لا تمشي ورقة إلا أن يوضع لها بالمئة والمئتين يعني من الدراهم، وكان هذا عجب عجاب. فتعجبت فتكلمت من رجل فاضل نبيل تلميذ الشرح الشيخ صالح بن عثيمين، فقال لي ما هذا؟ قلت له هذه حقارة نفس، هذه دناءة نفس، مهما على الغنى دناءة نفس، لذلك الغنى حقا وغنى النفس والضالة ضالة النفس. فمن علامات الزهد في الدنيا عدم النظر لأهل الوجهات وأهل الأموال. لكن هناك فضول كما قلت يسأل كم يملك ما عنده ماء، وهذا قد تفل. هذا يا رجل الفضولي من أتعس الناس، من أتعس الناس. فعليه أن يراجع نفسه وأن يبقى في دائرة الرزق الذي رزقه الله إياه. الفائدة الثانية فضل المثابرة على الطاعات، فضل المثابرة على الطاعات لا سيما الصلوات. فقد قال النبي العدنان قال من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة. الأقربون أولى بالمعروف، الأقربون أولى بالمعروف. نعم، لو في أي سؤال تفضلوا. ننتقل إلى السؤال. عينيك ورغم أن المدار على القلب إن شاء الله. وأولا لها توجيهان، التوجيه الأول مد العين معناه تطاول النفس، مد العين معناه تطاول النفس، وتطاول النفس ينبئ بالتشبع القلب بها، مد العين معناه تطاول النفس، وتطاول النفس معناها تشبع القلب بذلك. ما في شيء أعرف وهناك يعني من أجاب إجابة سديدة يعلمنا ما جهلنا بأن أول لزوم القلب مد العين، وهذا صحيح، ارتباط العين بالقلب ارتباط رفيق. ممتازين، جزاكم الله خير. نعم، كلها إجابات سديدة وصحيحة، جزاكم الله خير. سعيد العين تنظر.